أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في مسألة اتحاد العاقل والمعقول أو العالم والمعلوم، وقلنا أن المعلومة بالذات تارة يكون معلوما حصوليا وأخرى يكون معلوما حضوريا. فإذا كان المعلوم معلوما حضوريا فهو إما أن يكون جوهرا أو يكون عرضا. فإذا كان جوهرا فبينا وجه اتحاد العالم والمعلوم. الكلام في الشق الثاني فيما إذا كان المعلوم الحضوري من الأعراض كعلم النفس بأفعالها وبحالاتها النفسانية. هنا كيف نصور مسألة اتحاد العالم والمعلوم؟ نقول إذا كان المعلوم الحضوري عرضا، هنا يكون المعلوم موجودا لموضوعه لكونه عرض، لأن العرض هو الموجود لغيره الموجود لموضوعه. فهنا إذا كان المعلوم الحضوري من الأعراض كان العرض موجودا لموضوعه، فالمعلوم بالذات موجود لموضوعه لأنه عرض، والعرض موجود لموضوعه لأن العرض قلنا موجود في نفسه لغيره، بخلاف الجوهر فإنه موجود في نفسه لنفسه. وأيضا هو موجود للعالم بحكم أنه معلوم، بحكم معلوميته يكون موجودا للعالم، لأن المعلوم حاضر عند العالم وحضوره وحصوله يعني وجوده، فيكون موجودا لدى العالم. إذن المعلوم بالذات إذا كان حضوريا عرضا فهو موجود لموضوعه بحكم أنه عرض، لأن العرض هو الموجود بموضوعه. وهو موجود لغيره أي للعالم بحكم أنه معلوم، والمعلوم موجود للعالم. إذن المعلوم بالذات موجود للعالم وأيضا موجود لموضوعه لأنه عرض. هنا نسأل ما هو موضوعه؟ ما هو موضوعه؟ العرض ما كان موجودا لموضوعه، والمعلوم بالذات في المقام عرض، والعرض موجود لموضوعه، فما هو موضوعه؟ هنا احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون الموضوع هو غير العالم. لازم هذا الاحتمال عليكم، لازم هذا الاحتمال أن يكون العرض الواحد متقوما بموضوعين أو متحققا لموضوعين، وهذا محال. محال أن يكون العرض الواحد من جهة واحدة موجودا لموضوعين، فإن الحرارة إذا كان موضوعها الجسم من المستحيل أن تكون هذه الحرارة شخص هذه الحرارة موضوعها جسم آخر. العرض لا يحل إلا في موضوع واحد، لا يحل في موضوعين شخص العرض. هنا نقول المعلوم بالذات إذا كان عرضا فهو موجود لموضوعه، فإذا كان موجودا لموضوعه وموضوعه ليس هو العالم، لأنه أيضا هو موجود للعالم بحكم أنه معلوم بحكم معلوميته، فنقول لازم ذلك أن يكون المعلوم بالذات موجودا للعالمين ويكون موجودا لغير العالم، فيكون المعلوم بالذات وهو عرض موجود لموضوعين للعالم ولغير العالم، وهذا محال لأن العرض الواحد لا يقوم إلا بموضوع بموضوع واحد. إذا لا بد أننا نلتزم أن المعلوم بالذات يوجد لموضوعه وموضوعه نفس العالم، لا بد أن يكون موضوعه هو نفس العالم لا غير العالم. إذا نجد أن موضوعه هو نفس العالم، فهنا نخرج بهذه النتيجة وهي أنه اتحد العالم مع موضوع المعلوم بالذات، لأن ما هو موضوع المعلوم بالذات هو نفس العالم، فهنا اتحد العالم مع موضوع العالم بالذات. هنا نقول المعلوم بالذات وهو العرض أليس متحدا بموضوعه؟ من الواضح أنه متحد بموضوعه، اتحاد كل عرض بموضوعه، لأن العرض لا يخرج عن مراتبه عن نفس موضوعه. موضوع العرض ما هو؟ جوهر، وقلنا العرض من مراتب المراتب. إذن كل عرض يكون متحدا بموضوعه ليس خارجا منه، لأن العرض من شؤون الجوهر. إذا كان المعلوم بالذات وهو عرض متحدا مع موضوعه، اتحاد كل عرض مع موضوعه الذي يقوم به، والمفروض أن موضوعه ما هو؟ هو العالم. إذا اتحد المعلوم بالذات مع العالم، ما هو المطلوب؟ نقول بما أن المعلوم بالذات وهو عرض متحد بموضوعه، وبما أن موضوعه هو العالم، إذا اتحد المعلوم بالذات مع العالم وهو المطلوب، اتحاد المعلوم بالعالم. فالعرض متحد مع موضوعه، والعرض متحد والعرض المعلوم متحد مع العالم، وهذا هو المطلوب. أو قل بعبارة أخيرة، المعلوم بالذات متحد مع موضوعه، والعالم متحد مع موضوع العرض، فيكون العالم متحدا بالمعلوم بالذات، وهذا ما قاله. وإن كان المعلوم اسم كان المعلوم بالذات وهو المعلوم الحضوري كان أمرا وجوده لموضوعه، يعني عرضه، لأن العرض هو الذي يكون وجوده لموضوعه. وإن كان أمرا وجوده لموضوعه أي أنه عرض، فيكون هذا العرض المعلوم بالذات وجوده لموضوعه وأيضا وجوده للعالم. أما وجوده لموضوعه فلأنه عرض، وأما وجوده للعالم فلأنه معلوم. وجوده لموضوعه، والمفروض أن وجوده أي وجود المعلوم للعالم، لماذا؟ لأنه معلوم، والمعلوم حاضر عند العالم وحضوره يعني وجوده، فقد اتحد العالم مع ماذا؟ مع موضوع العرض. لماذا اتحد العالم مع موضوع العرض؟ لأنه لو لم نقل بالاتحاد لزم أن يكون موضوع المعلوم بالذات العرض غير العالم، ولازم أن يكون المعلوم بالذات متقوم بموضوعين وهو محال. ف فلا بد ان يكون العرض المتحد مع موضوعه، موضوعه هو نفس العالم. فقد اتحد العالم مع موضوعه، والعرض ايضا من مراتب وجود موضوعه، بمعنى العرض متحد مع العرض الذي هو المعلوم بالذات، المعلوم بالذات. والعرض وهو المعلوم بالذات ايضا من مراتب وجود موضوعه، موضوعه وهو الجوهر، لان العرض من مراتب الجوهر غير خارج منه كما بينا بالامس. فكذلك يعني نقول هكذا مقدمتين، نقول بما ان العالم متحد مع موضوع المعلوم بالذات، وبما ان العرض يتحد مع موضوعه، اذا العالم يتحد مع المعلوم، فكذلك مع ما اتحد مع موضوعه، موضوعين موضوع العرض. هذا اذا كان المعلوم معلوما حضوريا، سواء كان جوهرا او كان عرضا. اذا كان المعلوم معلوما حصوليا، نفس البيان السابق يمكن إيراده والمجيء به لمسألة اتحاد المعلوم الفصولي بالعالم بنفس الفكرة والبيان، إلا أن العلامة الطباطبائي عليه الرحمة يقول سوف يأتي إن شاء الله ونثبت أن العلم الفصولي في حقيقته يرجع إلى العلم الحضوري. حقيقة العلم الحصولي أنه راجع إلى العلم الحضوري. فإذا كان العلم الحضوري متحدا بالعالم والعلم الحصولي يرجع إلى الحضوري، سوف يكون الحصولي أيضا متحدا بالعالم، لأنه العلم الحصولي يرجع إلى الحضوري والحضوري متحد بالعالم، إذن الحصولي متحد بالعالم. أما كيف يرجع هذا سوف يأتي إن شاء الله في الفصل العاشر. قال وكذا، نفس البيان السابق، وكذا المعلوم الحصولي موجود للعالم سواء كان جوهرا موجودا لنفسه أو أمرا موجودا لغيره. ما هو مثال المعلوم الحصولي؟ الجوهر. سخاني معلوم حصولي جوهر، أحسن. العلم بالإنسان، العلم بالبقرة، هذه كلها أمور جوهرية. والعلم الحصولي بالعرض، العلم بالسواد بالبياض، هذه من الأعراض. هذا العام الماضي كنت سألت هذا السؤال، معلوم حصول الجوهر كان من المستحيل تحققه، معلوم جوهر يعني حضوري أعلم بذاتي والجوهر. بقينا نص ساعة الجماعة مثال حيانا يخفى الدين، لأن ركزنا في البداية على المعلوم الحضوري وعلم الإنسان بذاته والذات جوهر، انحصر أن الجوهر فقط الذات. فنعطيك 10 من 10 في هذه. فكذلك نعم، وكذا المعلوم الحصولي موجود للعالم سواء كان جوهرا موجودا لنفسه أو أمرا موجودا لغيره. موجود لغيره يعني العرب، كالعلم بالسواد بالبياض ولا بالحرارة، ولازم كونه موجودا للعالم نفس الفكرة. المعلوم الحصولي شيخنا موجود، المعلوم الحصولي إذا كان جوهرا فهو موجود لنفسه بحكم أنه جوهر، وموجود لغيره بحكم أنه معلوم، موجود للعالم لغيره وهو العالم بحكم أنه معلوم. إذن فهو مع أنه موجود في نفسه كذلك موجود لغيره، وقلنا من المستحيل أن يكون موجودا لنفسه وموجودا لغيره لأنهما متقابلان إلا بفرض الاتحاد. وإذا كان حصوليا عرض، قلنا العرض موجود لموضوعه بحكم أنه عرض، لأن العرض هو الذي موجود لموضوعه، وموجود لغيره أي موجود للعالم بحكم أنه معلوم، والعرض متحد مع موضوعه، وموضوعه يجب أن يكون العالم، فسوف يكون المعلوم متحدا مع العالم وهو المطلوب، نفس البيان. ولهذا قال وهذا ولازم كونه موجودا للعالم بحكم أنه معلوم اتحاد العالم معه أي مع المعلوم، ولازم كونه يعني كون المعلوم الحصولي، على أنه سيجيء شيخنا أن العلم الحصولي علم حضوري في الحقيقة، مرجعه حقيقة إلى أنه علم حضوري، لأن جميع العلوم الحصولية هي حاصلة بوجوداتها الخارجية لا بصور بها، والفرق بين الحصولي والحضوري هو أن الحصولي حضوره صورة، بينما الحضور حضور الوجود العيني، وهذا متحقق في الحصولي ببيان وبرهان فلسفي يأتي. ولهذا كل ما نعتقده ونشعر أنه هو من باب حضور صورة الشيء، هذا البرهان يبطله، والفلسفة ليست قائمة على العرفيات. فحصول العلم للعالم من خواص العلم، لكن لا كل حصول كيف كان، بل حصول أمر بالفعل. هذه هي المسألة الأخيرة المتعلقة بهذا الفاصل، وهي مسألة أن المعلوم هو أمر مجرد. ما هو الدليل على ذلك؟ المعلوم بالذات أي الصورة العلمية من الواضح أنها لا تقبل التبدل والتغير أبدا، يستحيل تغير الصورة العلمية وتبدل الصورة العلمية. عروض التبدل والتغير على الصورة العلمية ممتنعة، ومن المعلوم لدينا أن التبدل والتغير من خصائص المجرد أو المادي، من خصائص المادة والمادية. المادة والمادي كل منهما يقبل التبدل والتغير، فإذا كان الشيء لا يقبل التبدل ولا يقبل التحول، إذن هو مجرد أو مادي؟ هو مجرد. من خصائص المجرد عدم قبوله للتبدل والتغير، لكن يبقى المهم بيانه كيف تكون الصورة لا تقبل التبدل والتغير. الآن وهذه مسألة وجدانية، إذا تعقلت صورة الفرس، هنا يستحيل أن تتبدل صورة الفرس وتتغير مع أنها تبقى أنها صورة فرس، بل إذا حصل تغير ما تعتقد وتقول قد تتغير، مثلا صورة الفرس الذي في ذهني أنه واقف، صورة الفرس الواقف قد تتبدل وتكون صورة الفرس الجام، نقول هذا أساسا ليس تغير في نفس الصورة، إنما حدوث صورة أخرى مباينة للصورة السابقة. هنا عندنا صورتان وليس صورة واحدة. إذا نفس الصورة العلمية لا يمكن أن تتبدل وتغير، وما تعتقد أنه تغير هذا معناه حدوث صورة مباينة للصورة السابقة. بمجرد أن تقول لا أنا الآن أتصور الشجرة مثمرة، قد تتبدل وتكون صورة شجرة غير مثمرة، هذا ليس تغير في نفس الصورة، هذا حدوث صورة جديدة. نفس الصورة لم تتنزل لم تتغير، بل حدثت صورة جديدة، وهذا معنى أن الصورة لا تتبدل. وإذا اعتقدت أنها تتبدل أو أنها تتغير فهذا مما تتوهم أنه تبدل في نفس الصورة. هذا معنى حدوث صورة مباينة للصورة السابقة. مهما قلت أن هناك تغير معنى حدوث صورة جديدة، تغير في الزمان، تغير في الواقع، تغير في التشخص، هو حدوث صورة جديدة. تقول مثلا الصورة الشجرية في الساعة الأولى تتبدل إلى الصورة الشجرية في الساعة الأولى ودقيقة، نقول هذه صورة أخرى مباينة للصورة الأولى. ولهذا قالوا الصور العلمية لا تتبدل ولا تتغير. فإذا لم تكن تتبدل ولم تكن متغيرة، إذا تكون مادية أو تكون مجردة؟ تكون مجردة، لأن من خصائص المادي فقط أنه يقبل التبدل والتغير. فالشيء الذي لا يتبدل ولا يتغير يكون أمرا مجرد. فإذا كانت الصورة العلمية مجردة لعدم قبولها خصائص المادة التي منها التبدل والتغير، إذا كانت مجردة، تقدم في أول الفصل أننا عندنا بالقوة وعندنا بالفعل، وما بالفعل هو المجرد، أي أنه لا استعداد فيه، هو تام فعليا، وما بالقوة هو المادي والمادية. فإذا كانت الصورة مجردة إذا تكون بالقوة أو تكون بالفعل؟ تكون بالفعل، فهي لا تستكمل، لا قوة فيها، لا تكون حالة منتظرة كما في حبة الحنطة مثلا. حبة الحنطة قوة تحمل استعداد أن تصير نبتة، شجرة، تفاحة، برتقالة، لهذا تكون بالقوة، فهي حالة منتظرة، منتظرة تنتظر استكمالا، نوع استكمال لها. بينما إذا كان الشيء مجردا فهو تام الفعلية. ولهذا إذا كانت الصورة العلمية مجرد وكانت أمرا بالفعل، إذن المعلوم هو مجرد أمر بالفعل تام الفعلية، لا توجد فيه حيثية القوة وحيثية المادة. فالمعلوم مجرد، فإذا كان المعلوم مجرد والمعلوم حاضر عند العالم ومتحد بالعالم، من المستحيل اتحاد المجرد مع المادي، لا يتحد المجرد مع المادي. فإذا كان المعلوم والصور العلمية مجردة وتامة الفعليات وهي متحدة مع النفس ومع العالم، إذا لابد أن يكون العالم، أن يكون العالم مجردا، لأن المجرد لا يتحد مع المادي. فإذا كان المعلوم مجردا لابد أن يكون العالم المتحد مع المعلوم كذلك أمر مجرد. وهذه نظير المشكلة التي طرحت، وهي مشكلة كانت في وقتها من المشاكل التي لم يكن لها حل مقنع، من المشاكل العويصة المستعصية، مسألة التفاعل بين الجسد والبدن، عفوا بين الجسد والنفس. قيل أن الإنسان عبارة عن حيثيتين، حيثية مادية تتمثل في الجسد والبدن، وحيثية معنوية تتمثل في الجانب الروحي. هنا قالوا نجد هناك تفاعل بين الجانبين، بحيث قد يكون الجسد مؤثرا على الروح وقد تكون الروح مؤثرة على الجسد. تجد مثلا أن الإنسان إذا شعر بخوف والخوف حالة معنوية، تجد أن الجسد يرتعش. هنا لاحظ كيف أثر الخوف بما هو أمر معنوي نفساني على الجسد، وقد يكون العكس. قد تجد أن الجسد إذا أصبح نحيلا نحيفا عليلا يؤثر على معنويات الإنسان. إذا شرب الجسد مثلا، إذا شرب الإنسان والعياذ بالله خمر، لاحظ كيف يؤثر على حالاته المعنوية. هنا وقعوا في مشكلة، الروح من سنخ عالم المجردات والجسد من سنخ عالم المادي، كيف حصل التفاعل بين حقيقتين كل منهما حقيقة تغاير الحقيقة الأخرى؟ كيف حصل التفاعل مما أدى إلى بعضهم إلى إنكار أن يكون هناك روح؟ الإنسان كله مادي، جسد فقط، نتيجة أنه لم توضح العلاقة. بعضهم ذهب كإفلاطون إلى نظرية المثل الإفلاطونية. ما حل هذه المشكلة على الصعيد الفلسفي البرهاني العلمي الدقيق إلا حضر المكلف بناء على الحركة الجوهرية، أن النفس في بدايتها جسمانية في الحدود، لكن بالحركة الجوهرية تكون روحانية البقاء. فبالاستكمال الجوهري وبالحركة الجوهرية تصل إلى ماذا؟ إلى فعلية لا قوة معها. هذه العبارة التي تقدمت، يصل إلى قوة، إلى فعلية لا قوة معه، إلى قوة، إلى فعلية لا قوة، يعني خرج عن المادة لأن المادة فيه قوة، يصل إلى فعلية. فالنفس تكون عفوا، فالجسد بالاستكمال، فالجسد إذا تحركت المادة بالحركة الجوهرية إلى أن تصل إلى فعلية، بحيث يكون بعد ذلك التفاعل هو في أمر تام الفعلية، ليس بين أمر مجرد وأمر مادي. هذه المشكلة نظير رواية طلعت عليها في قضية المعراج، أنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى في المعراج ملكا نصفه من الثلج ونصفه من النار، فلا الثلج يطفئ النار ولا النار تذيب الثلج. كنت أعلق أقول أنه لو فهمنا تلك العلاقة نفهم هذه العلاقة. إذا المعلوم بالذات بما أنه مجرد ويتحد مع العالم، لا بد أن يكون العالم مجردا، فحصول العلم للعالم من خواص العلم، لكن لا كل حصول كيف كان، بل حصول أمر بالفعل، فعلية محضة، معنى أنها محضة أي لا قوة فيه لشيء مطلقا، يعني لا ينتظر استكمالا. فإن نشاهد بالوجدان، ما الدليل على أن المعلوم هو أمر بالفعل؟ قلنا نحن الدليل المعلوم مجرد، والمجرد هو أمر تام فعلية. قال أن المعلوم من حيث هو معلوم لا يقوى على شيء آخر، ولا يقبل التغير عما هو عليه، لا يقبل التبدل، ولا يقوى على شيء آخر، يعني لا ينتظر أن يستكمل، كما في النقطة فإنها تقوى أن تكون إنسان، والحبة تقوى أن تكون شجرة، أما الصورة لا تقوى أن تكون شيئا آخر، هي ثابتة على حالها. الصورة العلمية المعلومة، الصورة العلمية الإدراكية، ولا يقبل التغير والتبدل عما هو عليه. وقلنا إذا تصور تتغير فهذا معناه حصول صورة جديدة مباينة للسابقة. إذن المعلوم أو قل العلم هو حصول أمر مجرد عن المادة، لماذا؟ لأنه تأمل فعليته. خال من غواش القوة ونسمي ذلك حضورا. إذا عندما يقال العلم حصول المعلوم أي حضور الأمر مجرد تام الفعليات بدليل عدم التغير والتبدل الذي هو من خصائص المادة والمادية، فحضور المعلوم يستدعي كونه أمرا تاما في فعليته لأنه عار عن القوة من غير تعلق بالمادة والقوة، يوجب نقصه لأنه الذي يكون بالقوة يكون ناقصا ينتظر استكمالا ويحمل استعدادا. نعم، يوجب نقصه وعدم تمامه، يعني عدم تمامه يعني كونه تاما فعليا من حيث التمامية، من حيث كمالاته التي بالقوة. هذه النطفة تحمل كمالات أن تكون إنسانا لكن إنسانيتها بالقوة. ومقتضى حضور المعلوم أن يكون العالم الذي يحصل له العلم أمرا فعليا تاما فعليا، يعني مجرد غير ناقص من جهة التعلق بالقوة. لماذا؟ لأن المعلوم المجرد متحد مع العالم، ومن المستحيل اتحاد المجرد بالمادي، فلا بد أن يكون العالم أي النفس مجردا من جهة التعلق بالقوة، وهو كون العالم مجردا عن المادة خاليا عن القوة. فقد بان حقيقة العلم أنه حضور موجود مجرد وهو المعلوم لموجود مجرد وهو العالم. هذا إحدى الأدلة التي تثبت تجرد النفس، بما أن المعلوم حاضر عند النفس والمعلوم مجرد، إذن لا بد أن تكون النفس مجردا. بينما هناك في مسألة الوجود الذهني في مسألة انطباع الكبير في الصغير، ماذا قلنا؟ قلنا بما أن النفس مجردة لا بد أن يكون المعلوم مجرد عن المادة، وانحلت مسألة انطباع الكبير في الصغير، فكأن الأمر يكون عكسيا. هنا نقول بما أن المعلوم مجرد لا بد أن يكون العالم مجرد، هناك نقول بما أن النفس مجرد العالم مجرد لا بد أن يكون هذه الصور تكون مجردة. فقد بان النتائج أن العلم حضور موجود مجرد لموجود مجرد، سواء كان الحاصل عين ما حصل له، وهذا إشارة إلى الوحدة الحقيقية لا إلى فقد الاتحاد، كما في علم الشيء بنفسه. قلنا علم الشيء بنفسه العالم وهو النفس مجرد، ما الدليل على تجرد النفس؟ لأن المتغير غير المتغير، هذا من أحد الأدلة التي تطرح أيضا على تجرد نفس، المتغير غير المتغير. بمعنى المتغير أي الجسد، الجسد من الواضح أنه متغير، أجزاء الخلايا دائما في حالة تغير وتجدد، إذن المتغير وهو الجسد غير المتغير وهو النفس، النفس غير المتغير، المتغير غير المتغير، النفس ليست متغيرة فهي غير المتغير الذي هو الجسد، وهذا نشير إليه إن شاء الله في إثبات تجرد النفس، لأنه قيل ملاك شخصية الإنسان هو النفس، بحيث أنه في صغره يقول أنا، في كبره يقول أنا، في شبابه يقول أنا، فالأنا واحدة، أنا في صغري هي نفس أنا في كبري، نفس أنا في شيخوختي، نفس أنا في شبابي، هذه الأنا تشير إلى أي شيء؟ إن قلتم تشير إلى الجسد فسوف تكون أنا في الساعة الأولى غير أنا في الساعة الثانية، لأن الجسد في الساعة الأولى يعني خلايا غير الجسد في الساعة الثانية، والجسد في مرحلة الشيخوخة غير الجسد في مرحلة الشباب، إذا سوف تكون أنا غير أنا. وبما أن الواحد وبما أن أنا واحدة لابد أن تكون تشير إلى الناس، لهي تكون النفس واحدة غير متبدلة غير متغيرة، كما في علم الشيء بنفسه أو غيره، يعني علم النفس بغيره هذا في العلم، كما في علم النفس بغيره سواء كان حضوريا أو فصوليا. علم النفس بغيرها في العلم الحضوري قلنا كعلمها بالحالات نفسانية، علم النفس بغيرها علم الفصولي علمها بالإنسان بالشجر بالبقر، كما في علم الشيء بالماهيات الخارجة عنه. وتبين أيضا لاحظ مع هنا عندما قال أو غيره بوجه، هناك ماذا قال؟ سواء كان الحاصل عين ما حصل له إشارة إلى الوحدة قلنا، أو غيره لكن بوجه، يعني لا توجد هناك وحدة لكن يوجد اتحاد، فالعالم شيء والمعلوم شيء آخر، لكن هناك اتحاد كما قلنا المادة شيء والصورة شيء، لكن يوجد اتحاد بين المادة والصورة، الجنس شيء والفصل شيء، لكن هناك اتحاد بين الجنس والفصل، العلة شيء المعلول شيء، لكن هناك اتحاد بين العلة والمعلول، وهكذا. وتبين أيضا أولا أن المعلوم الذي هو متعلق العلم، لأنه لا علم إلا من خلال المعلوم، يجب أن يكون أمرا مجردا عن المادة، وسيجيء معنا تعلق العلم بالأمور المادية. قد يقال العلم قد يتعلق بالأمر المادي، فإنك لا تعلم إلا عن طريق أدوات الحس إذا كانت الصورة حسية، كذلك إذا كانت الصورة خيالية العلم الخيالي يتوقف على العلم الحسي. يقول يأتي إن شاء الله أن هذه تعد معدات وليست أنها بنحو الحقيقة، ما هي إلا ممهدات، وإلا العلم يكون مجردا عن المادة. وثانيا أن العالم الذي يقوم به العلم يجب أن يكون مجردا عن المادة أيضا، فاتضح أن العلم حضور موجود مجرد عند موجود مجرد. هذا تمام الكلام في الفصل الأول فيما يرتبط بمسألة اتحاد العالم والعلم والمعلوم، أو العاقل والمعقول والعاقل. الفصل الثاني في تقسيم العلم الفصولي إلى كلي وإلى جزئي. الفرق بين الكلي وبين الجزئي واضح، ويأتي بيانه وما يتعلق بهذا المطلب، والحمد لله رب العالمين.